بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، وماذا بعد المولد احتفلت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها إلا من رحم ربي بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الطريقة المبتدعة والتي لا تنم عن محبة حقيقية له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك نحن نقول الآن وماذا بعد المولد، ما الذي ظهر عليكم بعد احتفالكم بهذه المناسبة على مثل هذا النحو؟ هل تغيرتم؟ هل إليه عدتم صلى الله عليه وسلم؟ هل عدتم موقرين ومقدرين ومعظمين لسنته صلى الله عليه وسلم عاملين بها؟ أم انتهى المولد وانتهت العلاقة وانتهت المعاني التي رددتموها في ذاك الاحتفال؟ إنها في الحقيقة قضية تحتاج إلى طرح وإلى بسط وإلى تفصيل وبيان. في كل مرة نتكلم ونقول ما هكذا يحب صلى الله عليه وسلم، وما هكذا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى تعبيرا عن حبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي كل مرة نقول وماذا بعد المولد، فما نرى إلا الانتكاس والتغير والتردي والانكباب على الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد والقوانين، وما نرى لسنته أثرا يذكر في واقعنا. فهذا المعنى يدفعنا إلى أن نبين لأهلينا ولأحبابنا وجيراننا أخواننا من المسلمين أن ثمة فهم سقيم لتوقيره وتقديره ومحبته صلى الله عليه وسلم تفشى في أوساط المسلمين. وإن كنا لا نشكك في أن الإنسان منا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا الحب متروكا لاختياراتك أنت أو لعاداتك أو لأعرافك أو يعني استحساناتك، بل للحب هذا علامات وبراهين وأدلة لابد أن تكون في أرض الواقع. في كل مرة كنا نقول أن الاحتفال بالمولد ليس من هديه وليس من سنته، ولذلك نقدم الآن سؤال: هل الاحتفال بالمولد النبوي عادة ولا عبادة؟ إن قالوا لنا عادة نقول هذه العادة مردودة، لأننا نعلم أننا ما خلقنا إلا لعبادته سبحانه وتعالى، والعادات إن لم توفق على نحو الشرع وتضبط بضوابط الشرع فهي مردودة، وإلا فلا أجر لك فيها إن أتيتها وعملت بها وأنت تعلم أنها تخالف هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وإن قلت لنا أنك تحتفل بهذا المولد كعبادة نقول هذا أيضا مرفوض، لأن العبادة توقيفية تتوقف على فعله صلى الله عليه وسلم وعلى فعل أصحابه الكرام الذين ربوا على يديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذه الاحتفالية التي تقام في كل عام ليست من العبادة في شيء، لأنها لم تشرع بدليل من القرآن أو بدليل من السنة. والذي جرى عليه الأمر ويعني أصبح من المسلمات أن الاحتفال بهذه الصورة إنما قامت الدولة الشيعية الفاطمية العبيدية الخبيثة حينما سيطرت على مصر وبلاد الشام وبلاد المغرب العربي ونشرت الموالد بطول البلاد وعرضها، بعد أن أقامت القباب على القبور واخترعت وابتدعت تلك الموالد لأولئك الذين يسمون بالأولياء وما شابه ذلك. فكان من جملة ما يعني خرجوا به على الناس الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، عن طريق الحلوى واللحوم، وعن طريق مثلا شعل النيران مثلا أو اطلاق الأعيرة النارية، أو مثلا عن طريق العصيدة عن بعض العادات والتقاليد إلى آخر هذه المعاني التي نعرفها، أو كصيام أو تخصيص صيام الاثنين بهذه النية. ففي الحقيقة هذا كله ليس من هديه على مثل هذا النحو ولا على هدي أصحابه، لأننا نعلم جميعا وبلا أدنى خلاف أن من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كالخلفاء مثلا وكالعشرة وكالمهاجرين وكالأنصار، هؤلاء لا شك من أكثر الناس حبا له عليه الصلاة والسلام، أكثر من كل من جاء من بعدهم عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبونه حبا عظيما لا يشك فيه مسلم أبدا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك لم يحتفلوا بهذه الطريقة ولم يقيموا احتفالا بهذه الصورة. ولو كان في هذا الأمر خيرا لسبقون إليه، بل لسبقنا هو إليه عليه الصلاة والسلام، بدليل أننا نقول ليس بعبادة لو كان في الاحتفال بمولده على مثل هذا النحو بهذه الصورة الموجودة الآن لسبقنا إليها ولقام بأدائها، لأنه كان من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس. فلما لم يفعل عليه الصلاة والسلام بات أن هذا ليس بعبادة، ولما لم يفعل الصحابة بات أيضا أن هذا ليس بعبادة، ولما ترك الصحابة وترك الأئمة الأعلام والقرون الخيرية الثلاثة بات أن هذا ليس من معاني الحب ولا القرب منه عليه الصلاة والسلام. لكن كل ما في الأمر أن هذه الدولة الشيعية الفاطمية العبيدية الخبيثة أن تشغل الناس، وأن تجعل يعني مجرد الارتباط بشخص عليه السلام في يوم في السنة أو في أيام معدودة عن طريق اللافتات واللحوم والحلوى والموالد والمدح والتسبيح والصلاة والسلام عليه، ثم ينتهي المولد ويعود الناس لصلاتهم الأولى. لا، هذا ليس يعني من الدين في شيء بهذه الصورة وبهذه الطريقة. لكن يعني البعض قد تمسك ببقية دليل ويحاول أن يعني يقيم عليه كل البدع التي استحدثوها في هذا الأمر، حينما يقولون أما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، أليس هذا يدل على الاحتفال بمولده؟ نقول هذا كلام مبتور إن كان الحديث صحيح كما تعلمون، لكن لا يوجه بمثل هذا التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب مداومته على صيام الاثنين والخميس طوال حياته، فكان مما أجاب به عن صيام الاثنين أنه ذاك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، مع بيان الدليل الأعظم الآخر تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول تبارك وتعالى انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني لا يغفر لهم حتى يصطلحا، أي العبدين المسلمين. فكان هذا من باب الإشارة لسبب صيامه ومداومته على الاثنين والخميس، يأتون هم الآن ويحددون يوم الاثنين مرة واحدة في السنة ويزعمون هذا احتفال. لا والله، هذا ليس احتفال، هذا في الحقيقة مخطط خبيث للدولة الشيعية الفاطمية العبيدية بشغل الناس بمثل هذه الاحتفاليات كيعني تعبير عن المحبة الظاهرة، كخديعة لأنفسنا، كتبرير لأنفسنا التقصير العظيم في حقه عليه الصلاة والسلام، كيعني إظهار لأننا ما زلنا مرتبطين به وتنتهي القضية بعد انتهاء المولد. وهذا في الحقيقة مردود تماما، هو في الحقيقة يدل على جفوة وعلى شعور بالتقصير داخلي عند من يحتفلون أنهم قصروا في حقه طوال السنة، فيحاولون أن يعني يقنعوا أنفسهم أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام باحتفال عابر في هذه السنة في يوم واحد بشراء اللحم مثلا أو الحلوى أو إلى آخره، فهذا ليس تعبيرا عن محبته ولا يصح ولا يقبل ولا يرد. لكن في الحقيقة حينما قلنا وعنونا وماذا بعد المولد، نقول أمان لكم أن تعودوا إلى الفهم الصحيح العالي لسنته عليه الصلاة والسلام. أما أنا لكم أن تعودوا لمعرفة دلائل محبة الحقية عليه الصلاة والسلام، أما أنا لكم أن تعودوا إلى أن ترتقوا إلى مستوى هذه السنة المباركة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فتعودوا لها موقرين، مجلين، مقدرين، مقدمين، معظمين، سامعين لها ومطيعين، مقدمين لها على سائر الأمور الأخرى، الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد والقوانين والدنيا بأسرها. هذا الذي ينبغي أن يكون. إن المحبة الحقيقية لنبينا عليه الصلاة والسلام إنما تتمثل في توقير وتعظيم وتقدير وتقديم هذه السنة في صورة السمع لها والطاعة والتطبيق العملي لها في أرض الواقع. هذه المحبة الحقيقية التي ينبغي أن تفهم أنها احتفال دائم لا ينقطع إلا مع آخر نفس. إيش المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق منا نحتفل به يوم في السنة أو في أكثر من يوم، مثلا في يومين أو في ثلاثة، لا. الذي يستحقه منا عليه الصلاة والسلام أن نحتفل به حتى آخر نفس في حياتنا. خذ هذا المعنى وفكر فيه جيدا. يعني ايش المعنى؟ وفي حد يعمل احتفاليه طول العمر؟ والله احتفاليه طول العمر هذا يعني من عظيم الشرف لك ان تحتفل طوال عمرك بنبيك عليه الصلاه والسلام في تحقيق معنى الاحتفال الحقيقي. ايش معنى الاحتفال عند الناس؟ يقولون مثلا حفله او احتفال، حفلة أو احتفال تكريم وتقدير وتعظيم واظهار للمكان واظهار للأثر واظهار للجهد واظهار مثلا للنفع واظهار للمعاني الطيبة في شخصية المحتفى به والمحتفل به والموقر والمكرم والمكرم مثلا في الاحتفالية هذه أو تلك. هذا هو معنى الاحتفال أصلا. ففي الحقيقة لما نقوم بقصر هذا المعنى على يوم في السنة أو على يومين أو ثلاثة في السنة، فهذا مع الأسف الشديد لا يرتقي لمكانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لقدر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نقول أن الاحتفالية ينبغي أن تقام، من المفروض من ساعة أن تولد السنة هي التي تقابلك وهي التي يعني توجهك وهي التي تسميك وهي التي تربيك وهي التي تترعرع عليها وتتلذذ بسماعها وبتوجيهاتها، والسنة هي التي يعني تتدرج في تدريبك حتى تبلغ. فإذا ما بلغت لزمك منها الواجب مثلا والحرص على المؤكد والحرص على المستحب منها، ثم بعد ذلك تسلم لها القيادة من ساعة بلوغك حتى تلقى الله عز وجل محتفلا بها، يعني معظما لها، موقرا لها، معترفا بفضلها، بمكانتها، سامعا مطيعا لها في كل أحوالك. وإلا فالكلام مردود، ليس مقبولا. لأن يا إخواني الاحتفالية الحقيقية أن المحتفل معظم للمحتفل به، موقر له، معظم له، سامع له، مطيع لكونه يحبه وبذلك يعترف بفضله عليه وبنفعه الذي عاد عليه، وهكذا إلى آخر المعاني. فإن أنت من هذا المعنى، لأن هذا المعنى الاحتفالية الدائمة التي لا تنقطع حتى آخر الأنفاس في كل حياتك كما سنبين بالتفصيل، هذه يا أخواني احتفالية مستمرة، هي عبودية لله تبارك وتعالى، هي طاعة لله تبارك وتعالى في شخص يعني توقير وتعظيم وتقدير وتقديم السنة والسمع والطاعة لها. هذه عبودية. ولذلك أقول لك حتى تطمئن وتهدأ، هذه العبودية لا يسمح لك فيها بالاستحسان أو بقصرها على أيام أو على ليالي أو على تصرفات أو أحوال، لا، العبودية تامة. لذلك اسمع إلى الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد مردود عليه، مردود عليه تماما جملة وتفصيلة. لأنك أنت مطالب بأن تتعبد الله عز وجل بحبك للسنة، بل بحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومالك وولدك والدنيا بأسرها. أليس هذا من من من من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أن يكون يسلم أحب إلينا من يعني أموالنا وأولادنا وأهلينا وأنفسنا؟ وإلا فلا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. فقال عمر: الآن يا رسول الله. فالأمر يا إخواني أكبر من ذلك. فلذلك الاحتفالية الحقيقية بالنبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع، بمعنى لا تنقطع يعني إيش؟ مستمرة. أنت موقر ومعظم وسامع وطيع للسنة في الليل وفي النهار، سامع وموقر ومطيع للسنة في السر وفي العلن، سامع ومطيع وموقر للسنة في الرضا وفي الغضب، في الفرح وفي الحزن، في البيع وفي الشراء، في البيت وفي الطريق وفي السوق، سبحان الله، في المدرسة وفي الجامعة وفي العمل وفي المصنع وفي الشركة وفي المواصلات وفي كل مكان، في أخلاقياتك، في سلوكياتك، في بيعك، في شرائك، في كل أحوالك أنت سامع ومطيع للسنة، موقر ومعظم. هذا هو الاحتفال الحقيقي. وإلا فالاحتفال لو بتر وفصل بين مثلا احتفالك به يعني من وقت لآخر أو من حال لآخر أو من ظرف لآخر، فأنت لست موقر التوقير الكامل ولا محتفل الاحتفال الحقيقي. لذلك الآن نقول ماذا بعد المولد؟ ماذا بعد المولد؟ أين الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الاحتفالية الحقيقية به عليه السلام وقد أمرنا بهذا من الله عز وجل؟ أما بين لنا تبارك وتعالى في منهجنا المبارك في كتابه وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، ولكوننا بشر ونختلف في اللغات في اللهجات وفي العادات وفي الأعراف وفي التقاليد وفي الميول وفي الشهوات وفي الأهواء، سبحان الله، لم يتركنا لمجرد إبلاغنا أنه خلقنا لعبادته فقط، بل أنزلنا القرآن كمنهج كامل متكامل في كل شيء، سبحان الله، ولم يتركنا لفهم القرآن بعقولنا، بل بين لنا عليه الصلاة والسلام أننا لن نصل إلى مراده الذي جاء في كتابه إلا من خلال السنة، إلا أن نسلم فهم القرآن للسنة، ومن خلال فهم السنة القرآن نفهم القرآن ونطبق ونترجم القرآن. فبين لنا أننا لا بد أن نلجأ إلى السنة في فهم هذا، وإلا اختلفنا. وإلا أخواني نضرب مثال بسيط، مثلا لو تركنا الأمر مثلا لمجرد العلم بالغاية أو لمجرد نزول القرآن لاختلفنا. نحن هنا الذين في المسجد الآن منا مثلا العربي، ومنا الصعيدي، ومنا الفلاح، ومنا الإسكندراني، وممكن منا العجمي، وممكن منا مثلا الشامي، وممكن المغربي، وهكذا نستختلف في الطباع والخصل والميول والشهوات والأهواء والعادات والأعراف. لو قلنا يعني تركنا للإعلام بالغاية وللقرآن فقط لاختلفنا في فهم القرآن. فالذي يوحدنا والذي يجمعنا على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان والأماكن والأزمان أيضا إنما هي السنة، هي التي تجمعنا وهي التي تبين لنا وتوضح. ولذلك ربط الأمر برباط وثيق، إن أخذنا بالقرآن وحده ضللنا الطريق، تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك هي المفصلة والموضحة والمبينة لحقيقة تحقيق هذه الغاية. ولذلك خذ الأمثلة لتتبين المسألة. الله عز وجل مثلا أمرنا في كتابه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات كثيرة في هذا الصدد. تخيل لو ترك الأمر مثلا للإعلام بالغاية وللقرآن فقط لن نجد في القرآن كيف نصلي، ولا كم ركعة نصلي، ولا كم وقت نصلي، ولا بأي كيفية نصلي، وما الذي يعني نقوله في الصلاة، ولا في حركات الصلاة، ما عندنا شيء يبين هذا في القرآن. فلزم أن نرجع إليه عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. إذن عندنا أصل يوضح ويبين ويترجم كيف نحقق الصلاة، فبين عدد الأوقات وعدد الركعات وكيفية القيام وكيفية الركوع وكيفية السجود، كيفية الاستعداد للصلاة والدخول في الصلاة والخروج من الصلاة إلى آخر المعاني. فمن خالف هذا في الحقيقة لا تقبل منه صلاة بكل معاني الكلمة. ولذلك تخيل لو مثلا خرج اليوم واحد وقال لا لا لا أنا يعني سأزيد في عدد الركعات، هذا عدد قليل، أو أقلل لأن هذا كثير، ففي الحقيقة لا يقبل ممن زاد ولا يقبل ممن أنقص، لأن الأمر قد انتهى، صلوا كما رأيتموني أصلي. لو ترك الأمر على ظاهر النص وقلنا الله عز وجل أمرنا في القرآن بقوله وأقيموا الصلاة، بس يجي واحد صعيدي يقول لك لا ده أنا هنصلي ركعة واحدة في اليوم، واحد من الجماعة البدو يقول لك لا نخليهم مثلا ركعتين في اليوم، ما هو قال أقيموا الصلاة وأنا صليت كده انتهت القضية. أي واحد تاني شامي يقول لك لا هنصلي مثلا خمس ركعات في اليوم، أو هنعمل مثلا عشر أوقات في اليوم، هتلاقي استحسانات واختلافات وأمور لا تقبل بحل من الأحوال. لكن جاءت السنة فنهت القضية، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا ما فيش حد يتدخل في الموضوع، منتهي، انتهت القضية. آتوا الزكاة، طيب نص عام هل في القرآن ما يوضح الأنصبة مثلا والمقادير مثلا ومصارف الزكاة بالتوجيه الرباني الذي ورد عام والنبي صلى الله عليه وسلم فسره وبينه؟ لذلك نقول لو ترك الأمر على ظاهر النص ما استطاع أن نخرج الزكاة كما ينبغي. لو قلنا مثلا وآتوا الزكاة، يجي واحد صعيدي يقول لك خلاص زكاة هنطلع مثلا 10 جنيه في اليوم أو مثلا 100 جنيه في السنة، يبقى يقول لك لا آتوا الزكاة يعني ولو مرة واحدة في العمر خلاص هنزكي مرة واحدة والموضوع منتهي. واحد يزود في الكمية، واحد يقلل في الكمية، واحد يدي الأبواب غير الأبواب، واحد يفهم المعنى غير المعنى. إذا ما الذي يحسم هذا الصراع؟ السنة تفصل في المسألة، انتهت القضية، كلام بسيط وسهل يصل بمضمونه. الحج مثلا، الحج أمرنا بالحج تبارك وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بالضوابط والشروط التي تعرفونها وتكلمنا فيها. لو ترك الأمر لظاهر النص كيف سنحج ومتى سنحج وإيش هي أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج إلى آخر المعاني، سيختلف الناس. كما يعني الواقع الآن المرير لما خرج علينا بعض العلمانيين وقال يا جماعة أنا رحت الحج السنة دي، بيكتب في الجرنان، جرنان رسمي كبير أو مشهور، جرنان الأهرام، وأنا صراحة شايف أن الحج مرة واحدة في السنة ما ينفعش، وما أنا عايز إيه؟ قال لا سموه، خلوا أفريقيا في وقت وأسيا في وقت، وبعدين ما يبقى في الحر خليه في الطراوة عشان الزحمة، وبدل ما يبقى عرف واحدة يبقى وقفتين عرف، عايز يرحرح في العملية شوي، يوسع بقى هيستحسنه. ده واحد، لو فتحت الباب مش هتخلص قضية. قس على هذا النمط وعلى هذا المعنى أشياء كثيرة جدا. الصيام كيف نصوم ومن أين إلى أين وكيفية الصيام، ما الذي يجرح الصيام، ما الذي لا يجرحه، إلى آخر المعاني. إذن القضية تغلق بماذا؟ برجوع للسنة. ولذلك تجد القرآن هو القرآن، هو الذي يوجه في هذه القضية، أمر منتهي لا يحتاج لكثير كلام. اسمع، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهت القضية خلاص في كل شيء. هتقولي في، يقول لك في كل حاجة، صلاة، زكاة، حج، صيام، معاملات، علاقات، في كل الأبواب أنت مطالب بالأخذ بما جاء به عليه الصلاة والسلام في كل نواحي الحياة. لو أحببت أن يعني تزداد من هذا المعنى خذ في القرآن، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كلام منتهي، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني يا جماعة اللي ما طيعش رسوله هو مش طيع ربنا أصلا، قضية منتهية. هكذا ينبغي أن تكون السنة. ولذلك من لم يطع الرسول فقد تعدى حدوده، وهذا في الحقيقة يعني يناقض ما يدعيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر منتهي ولا يحتاج إلى كثير كلام. ما كان لمؤمن وليش مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما تختار، ما تقدم، ما تؤخر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد من المعنى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فتنة في الدنيا ضلال وانحراف، عذاب أليم يوم يلقي المولى عز وجل لكونهم خالفوا السنة ولم يوقروها ولم يعظموها ولم يسمعوا لها ويطيعوا. إذن يا إخواني القضية تحتاج إلى وقف. نقول لمدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام إن المحبة الحقيقية ينبغي أن تتمثل كما قلنا في الاحتفالية المستمرة التي لا تنقطع إلا مع آخر نفس، هذه الاحتفالية الحقيقية. وأن الاحتفالية الحقيقية تكون خالصة لله، ليس لدنيا ولا لمظاهر ولا ليرى الناس أو يشاهد الناس، لا لا لا لا، خالص الله تبارك وتعالى. وأن الاحتفالية الحقيقية تتمثل في الترجمة الحقيقية لهديه في كل شيء. ما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، في صغير أمره وفي كبيره. لذلك هو يحذرك، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، تخيل، من رغب عن سنتي فليس مني، سبحان الله، في كل نواحي الحياة. هذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثير كلام، لابد أن تسمع وتطيع إذا كنت من عشاق الجنة، من محب الجنة، من مريد الجنة. أما سمعت كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا وأنا مش عاوز، في حد في الدنيا عاقل وأنا مش عاوز أخش الجنة؟ ده حتى الفاجر الفاسق بقول أنا عايز الجنة، صح ولا لا؟ طيب ممكن يقولها إزاي؟ ممكن يقولها بلسان الحال، يقول لك أنا عايز الجنة بس لسان الحال بيكذب، يخالف، يتمرد. فتعجبوا، قالوا ومن يأبى يا رسول الله، من هذا الذي سيقول أنا لا أريد الجنة؟ من هذا يا رسول الله؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل، ومن عصاني فقد أبى. فهل أولئك الذين احتفلوا يعني مولده صلى الله عليه وسلم يطيعونه الطاعة الحقيقية في أرض الواقع؟ في كل الأمور التي صحت وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام؟ هل هؤلاء احتفلوا باحتفال الاحتفالية الدائمة التي لا تنقطع، ولا مجرد يوم في السنة أو أكثر أو أقل؟ في الحقيقة نحتاج لتذكير الناس بهذا المعنى، ونحتاج لتعليم الناس هذا المعنى، ونقول أن المحب الصادق لنبيه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يرتقي لمستوى هذه المحبة بأن يستسلم ويخضع وينقاد للسنة النبوية المباركة التي لا نجاة له في هذه الدنيا إلا بها، ولا نجاة له في الآخرة إلا بها. وهذا عندنا يعني عليه من الأدلة ما لا يعد ولا يحصى، كما في كتاب ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنت ترجو الله، ترجو رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا والصلاح والسعادة والطمأنينة في الدنيا والسكينة والرضا، وترجو مثلا الجنة يوم القيامة سبحانه وتعالى. هذا لا يكون إلا بطاعة النبي عليه السلام. لقد كان لكم معاشر المؤمنين نعم في رسول الله أسوة حسنة، مثال جيد رائع بسيط عظيم سهل موصل لمن كان منكم يرجو الله عز وجل في الدنيا والآخرة ويرجو النجاة في اليوم الآخر. هذا هو المعنى. فهل فعلا أنت منطرح بين يدي السنة وعالم أن السنة هي السبيل الوحيد لنجاتك؟ كما قال إمام مالك: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إيش المعنى؟ سيدنا نوح عليه السلام من ركب معه نجا لأنه آمن به، ومن لم يركب لم ينجو. ابنه كان من العاصين ولم يركب، فكان من المغرقين وهلك مع الهالكين. لكن الذين ركبوا قد لا تربطهم به علاقة مثلا قرابة ولا رحم، لكن آمنوا به فركبوا فنجوا. لذلك أنت، هل أنت الآن راكب السنة ولا راكب العادة والعرف، ولا راكب دماغك، ولا راكب شهواتك وأهواءك، ولا راكب لك حاجة تانية؟ ايه الموضوع؟ عايزين نعرف نفهم بالضبط انت راكب ايه بالضبط، انت راكب فين، شوف نفسك فين، قس هذا المعنى وضعه بين يديك وتعالى معي به، ننظر في واقعنا اين نحن. هل نحن من الذين يركبون، ولا الذين ابوا ان يركبوا وركبوا اشياء اخرى، ركبوا اشياء اخرى مرفوضه ومردوده على الجمله كما تعلمون؟ اذا يا اخواني نحتاج الى مراجعه يعني حساباتنا من جديد. تعالى نرجع لنطبق هذه المعاني ببساطة وبسهولة لتصل إلى فهم الناس. تعالى نأخذ السنة معنا وننظر أنا وأنت في خاصة أنفسنا، هل نحن نتعامل مع أنفسنا كما علمتنا السنة؟ دي أول نقطة، أول البداية الصحيحة. إزاي النفس يا إخواني تنقسم إلى شقين، روح وبدن، صح ولا عندكم اعتراض؟ روح وبدن. كيف تتعاملون مع أبدانكم؟ بأهوائكم، بشهواتكم، بعاداتكم وعرافكم، بتقليد الآخرين من حثالة البشر، ولا تتعاملون مع أبدانكم كما علمكم عليه الصلاة والسلام؟ الله، إيه المعنى المقصود؟ تعامل مع بدنك من خلال السنة. كيف كان مسلم يعلمك كيف تتعامل مع بدنك؟ نظام كامل متكامل للحفاظ على البدن، نظافة ونوم وأكل وشرب سبحان الله العظيم، وعمل واعتدال فيه وسطية بدون إرهاق ولا إنهاك ولا تعب زائد عن الحد، لأن ده أمانة وستسأل عنها. وإنه سلم حذرك إن لبدنك عليك حق، خلي بالك كويس من نفسك سبحان الله العظيم، معنى راقي جدا جدا جدا، حتى يستطيع البدن أن يؤدي الاحتفالية حتى آخر نفس، يبقى مواصل مع السنة حتى آخر نفس. هذا معنى. طيب جانب الروح، هل أنت تتعامل مع جانب روحي عندك كما علمك عليه الصلاة والسلام، ولا أهملت هذا الجانب فحصل عندك انفصام في شخصيتك؟ بدنك في وادي وروحك في وادي، ولا نفسك خدت بدنك معاها في سكة غلط وركبت حاجة تانية خالص، ما ركبتش الزن، ركبت الهوى والشهوة والعادة والعرف والرياضة والفن والموضة واللعب إلى أنت رايح فين؟ هل أنت تعي هذا المعنى؟ السلام علمك كيف تتعامل مع جانب الروحي عندك، وكيف انك تحتاج الروحانيات والإيمانيات، ولابد ان تعمقها في قلبك وترتقي بها حتى تكون طاقة دافعة وقوة رادعة وضابطة لباطنك حتى تستطيع ان تؤدي دورك كما ينبغي. تعال الان وانظر الى يعني اكثر الناس مع الاسف الشديد لمن رحم ربي يهملون منهج السنة في معاملة النفس في جانب الروح وفي جانب البدن. ولذلك تجد أبدان منهكة مرهقة مصابة بالأمراض والأسقام لأنها بعيدة عن فهم المعنى من خلال السنة. وإلا والله يا أخواني السنة أعظم منهج للوقاية والعلاج والحفاظ على الأبدان. كذلك جانب الروحي أنت مستهدف، أنت محارب، شياطين الإنس والجن من حواليك يفعلون العجيب يعني إفساد نفسك ولإمراض قلبك والإغراق في بحور الشهوات والأهواء. فأنت لجهلك بهذه القضية ولعدم اقترابك من السنة نفسك تواقة وشواقة وميالة للأهواء والشهوات وضاعت، ولذلك أنت الخسران. ارجع للسنة ستتعلم كيف تتعامل مع بدنك، تتعامل مع نفسك، هتلاقي نفسك في روحانيات عالية وفي معاني ضابطة ورابطة وتشعر بفعلا بكرامتك وبقيمتك ومكانتك. وإلا فمن غير السنة لن تعرف هذا المعنى أبدا، مش تعرف قيمتك ولا كرامتك ولا مكانتك أبدا إلا من خلال السنة، بتحطك في مكانك الطبيعي. وإلا فالبعد عنها والعياذ بالله ضلال، كما في الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي سبته خلاص إن الذين راجعون. طيب السنة معي في داخل بيتي في عقر داري، إيش رأيك؟ مش عايز نقول لك زي ما قلنا قبل كده لو تفتكروا ان احنا نتوهم يعني نتخيل كده نفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طرق علينا الباب وجاي يزورنا في الشقه في البيت، فتحنا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يزورنا في البيت. ايه رايك؟ ايه شعورك الان لو جات لك زياره مفاجاه زي دي؟ انا بقول لك توهم يعني استشعر تخيل وخلي فيه ردود افعال وخلي فيه سؤال وجواب وشوف ايه الاحوال. أول سؤال يسألونك النبي صلى الله عليه وسلم، ها كيف حالك في بيتك؟ هل أنت تعلم أن هذا البيت أمانة في عنقك؟ وأن هذا البيت مدرسة وجامعة وحصن من حصون الأمة أنت مؤتمن عليه؟ وأنت راعي فيه وستسأل وتحاسب عليه عند الله عز وجل؟ أم ماذا؟ أم أنت واخذها سبهلالة وفوضوية وعشوائية كده والعملية ماشية بالبركة بس مش بركة؟ لا مش بركة، ده كلام غير مقبول شرعا. خلي بالك إيه الأخبار؟ ايش قيادتك للبيت؟ لو سألك وقال لك كيف تدير هذا البيت؟ هتقول والله رسول الله اصلا انا يعني عملية ماشية كده بالبركة، اصلا انا مش فاضي مثلا، اصلا انا مشغول مثلا، اصلا انا يعني هتقول ايه؟ هتجاوب بايه؟ رد على السؤال كيف يدار هذا البيت؟ بيدار بماذا؟ سؤال مطروح عايزينك تجاوب عليه. خليك واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبيسالك يقول لك دلوقتي انت بتدير بيتك ازاي؟ هتقول له يا رسول الله اصل احنا صعايده ولا احنا بدو لنا عادات وتقاليد اصل معينه؟ لا ده احنا اسكندرانيه من كرموز وبحري لنا عاداتنا وتقاليدنا وما نقدرش نطلع عنها. ولا هتقول له اصل احنا عجم لنا عادات معينه ونظام معين؟ ولا هتقول احنا انجليز مثلا ولا ايه؟ عايز تقول ايه مثلا؟ هتمشي هترد ازاي؟ ايه المنهج اللي بيسود البيت ويقود البيت؟ فين القرآن؟ فين السنة في البيت؟ ايه المظاهر اللي موجودة في البيت اول ما يخش كده؟ مظاهر تدل على الالتزام والوقار والاحترام ولا الصور الكاسية العارية والموسيقى والضجيج والصخب والافلام والفضائيات والدنيا اللي انت عارفها؟ ايش رأيك؟ ايش تكون الاجابة؟ من الذي يقود البيت؟ هذه الاشياء أم أنت تقود من خلال القرآن والسنة؟ أم أنت مستسلم العادات والعرف والتقاليد التي تقود؟ جاوب على السؤال، رد يا أخي. هتقول إيه؟ عايز أفهم منك أنت عايز تقول إيه بالضبط، مش فاهم، أنت مش واخد بالك من السؤال، أو أنت محروق صراحة مش عارف تقول إيه. والله ممكن البعض يقول لك أصل أنا يعني اتقوا الله ما استطعتم، ده أنا بحاول تكون القيادة القرآن والسنة يعني في بعض الأوقات في بعض الظروف في بعض الأحوال في بعض مثلا الأيام. لا يا أخي، السنة منهج حياة كامل متكامل إلى آخر أنفاس، كما قلنا هذه الاحتفالية الحقيقية فعلا، يكون البيت معظم وموقر للسنة، يكون البيت مستسلم للسنة. أنت تعال لسه الرسالة جاية لك، ده أنت هتتبهدل الرسالة النهاردة. يقول لك إزاي بتعامل زوجتك؟ هتقول إيه؟ سؤال جاوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل امرأتك في هذا البيت؟ أصلها ما تسمعش الكلام، أصلها دماغها ناشف، أصلها ما بتفهمش، أصلها هتقول إيه؟ هتقول مثلا فيها وفيها وفيها. النبي صلى الله عليه وسلم عمل لك منهج، ولا خلي بالك إن المرأة دي أمانة في عنقك وأنت أنا مسؤول عليها محاسب، ولابد ان انت توقر يعني هذه الامانة التي عندك وتؤدي لها الحقوق التي شرعها لها هذا المنهج الكريم من خلال القرآن والسنة. لها حقوق عليك، لها واجبات عليك، نعم لك واجبات حقوق عليها، لكن لابد قبل ان تطالب الذي لك ان تؤدي الذي عليك. هذا دين. هل انت مؤدي لزوجتك كل الحقوق التي عليك حتى تشتكي منها، ولا انت بتشتكي مسبقا بس خدوم بالصوت مثلا، ولا عشان انت العادات والعرف خلتك انت الراجل بقى في البيت في نظرك يبقى انت السيد والامر والنهي وخلاص؟ الشرع جعل لك القوامه، والشرع جعل لك يعني الميزه والمكانه، لكن بالحق مش بالباطل، مش بلوي الدراع، مش بالعضلات، مش بالعادات والعرف، لا بالدين انت القيم. لكن هذه القوامه مسؤوليه عظيمه جدا جدا. كيف تتعامل مع امراتك؟ أما سمعت من السنة خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي؟ أما سمعت من السنة كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله كان بيشاركهم في كل حاجة يعملوه في البيت؟ أي حاجة خش يلاقيهم بيعملوها بيعملها معهم في البيت، تواضع وبساطة ورحمة. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بيته بعض الخلافات مع بعض أزواجه كعائشة وغيرها وحل هذه المشاكل برضو بالطريقة الشرعية المنضبطة؟ ما تعلمتش ده من السنة؟ ولا إيش أخبارك في هذا الأمر؟ في الحقيقة لو وقفنا عند هذه الأسئلة الخاصة بمعاملة الزوج لزوجته لوجدنا في الحقيقة أننا قصرنا، وأن هذا سبب لتأخير عودة الأمة، لأن هذا سبب لفشل أغلب البيوت، لأن هذا سبب لتفسخ وانحلال أكثر البيوت، وهذا سبب لضياع فعلا أغلب البيوت في دوامة الدنيا. لذلك لو أديت أنت الحقوق لأسرت القلوب، ولا أحببتك هذه الزوجة، ولا كانت سامة وطيعة لك، ولا كانت تعاون لك على طاعة الله عز وجل قبل أن تطلب الذي لك. أدي الذي عليك فقط، ستأسر قلبها وستنكسر بين يديك محبة لك، لأنك فعلا تؤدي ما كلفت به شرعا من ناحيتها. معنى مهم جدا. يسألك عن الأبناء، إيش أخبارك مع أبنائك؟ هل أنت تعلم هؤلاء أمانة عندك، نعمة من نعم الله عليك، أنت مطالب بأداء دورك كما ينبغي، إلى آخر هذه المعاني. أخوان لا يعني لا شك أننا لن نجد إجابات، سنجد التفريط والتقصير إلى آخره. وقس هذا المعنى على سائر المعاني داخل البيت وخارج البيت، زي ما قلنا أفراح أحزان بيع شراء معاملات مشاكل ومشاحنات. مثلا أنت بشر ومش معصوم، وممكن يقع منك الهنة والسقطة والخلاف والمشكلة والنزاع مع الأقارب مع الأباعد مع غير المسلمين حتى. إيش أخبارك عند وقوع مثل هذه الأمور، مشاكل وخلافات وقضايا تطرح؟ هل أنت بتصمم على رأيك؟ هل أنت بتصمم على عاداتك وعرافك؟ هل أنت بتصمم على اللي في دماغك زي ما بيقولوا؟ هل أنت بتصمم على يعني أن تأخذ ما ليس لك؟ أم أنت تلجأ إلى شرع الله الذي أمرك به رسول الله عليه وسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. معنى بسيط جدا، اعرض نفسك عليه. كل مشاكلك بتحلها عن طريق السنة، ولا بتحلها عن طريق عاداتك وعرافك وتقاليدك وشهواتك؟ قضية خطيرة جدا جدا جدا. الشاهد من هذا المعنى كله يا إخواني أننا فعلا نريد أن نقول للناس ما هكذا يحب عليه الصلاة والسلام. حب الحقيقي يتمثل في توقير وتعظيم السنة والاحتفال بها والاعتراف بأنها من أجل ومن أعظم النعم علينا، وهذا يستمر معنا حتى آخر نفس في حياتنا. آخر نفس في حياتك وانت بتوقر وتعظم السنة، لكن تحتفل يوم تحتفل اثنين تحتفل ثلاثة عن طريق اللحوم والحلوى والعصيدة وشعال النيران مثلا وكما يفعل بعض الجهال، وتظن أنك بذلك احتفلت وقرت وعظمت، أنت تضحك على نفسك، أنت تخادع نفسك، أنت تكذب على نفسك. لأنه كما قلنا المحبة الحقيقية تتمثل في الاحتفالية الدائمة إلى آخر الأنفاس، وإلا فإخواني القضية في منتهى الخطورة. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، يبقى إذن أنت تكذب لأنك تخالف محبه ولا تعمل بها ولا تدعو إليها ولا تذب عنها. فالآن اسأل نفسك هذا السؤال، المحتفل الحقيقي على طريق تطبيق السنة كما قلنا يعني وأشرنا بعض الأمثلة في البيت وخارج البيت وفي كل مكان، هو لعظيم حبه واحتفاليته الدائمة يذب عن السنة في كل مكان؟ تدعو للسنة في كل مكان، يبين محاسن السنة وكله حسن في كل مكان، يعني لا يترك ولا يسمح لأحد أن يقلل من شأن السنة أو يعني يطعن في السنة أو يحاول أن يعني يرد السنة أبدا، يتكلم بكل جرأة لأنه يتعلم السنة ويعرف إيش السنة. ولذلك نقول حتى تحتفل احتفالية الحقيقية بالسنة عليك أن تتعلم السنة. هل أنت تعلمت السنة؟ أنت حريص أن تتعلم السنة في كل حاجة؟ ولا العملية يعني حسب الراحة والظروف والأحوال؟ لا يا أخوان، السنة دين، السنة فهم حقيقي للقرآن والسنة من خلال فهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن تتعلم السنة، تبذل جهد ووقت ومال في الحصول على السنة، لأن السنة علم عظيم جدا، علم غزير جدا. السنة هي الحكمة كما في تعريف بعض العلماء. لذلك هل أنت تعلمت السنة أو بذلت في طلب السنة كعلم شرعي أو يعني اجتهدت في هذا الأمر، أم الأمر يعني عندك يعني ملوش وقت؟ السنة كما تعلم في منها واجب ومنها مؤكد ومنها مستحب، في منها قولية وفعلية وتقريرية وتركية، لها معاني عظيمة جدا لابد أن تتعرف عليها لتحسن الرد والذب عنها والدفاع عنها وبيان عظمتها وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. طيب لو ما أنت مش هتبين الأمر ده للسنة، مين هيبينه؟ الناس كتير ما تعرفش ايه السنة وما تعرفش قيمة ومكانة السنة. طيب من الذي يبين؟ الفصيح البين الذي تعلم السنة وأخلص في حبها وتعبد الله بعرضها وبصها والدعوة إليها والصبر واحتساب في سبيل الأذى في سبيل العفاظ عليها ونشرها، هذا هو المعنى المطلوب. فإياك أن تقنع نفسك بمجرد احتفالية في يوم أو في يومين مثلا أو في أكثر أو في أقل أو بعض الصور والأشكال، هذا كله مردود ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. البعض يقول لك الله وأنتم بتحرموا احتفال بمولد النبي، ده احنا بنحب النبي، أنا ما شككتش في حبك للنبي، أنت بتحب النبي آه، لكن ما كذا يحب عليه الصلاة والسلام؟ ضحكوا عليك لما صوروا لك أن الاحتفال بمولده هو عنوان الحب الأول. لا لا لا، الاحتفال به الحقيقي كما قلنا احتفال دائم إلى آخر الأنفاس، لا ينقطع ولا ينتهي ولا يقف عند حد، بل يجعلك مستمرا حتى آخر نفس، محبا للسنة، معظما، موقرا، مقدرا، مطبقا، مترجما، داعيا، ذابا، مبينا لعظمتها من خلال علمك بها. فهل يا أخواني تقبلون ما وقع من المسلمين في مثل هذه الاحتفال التي مضت، وتقبلون هذه الانتكاسة يعني من بعدها كهذا الحال الواقع الآن؟ لا، نحن من هذا المكان يعني نقول صيحة مدوية لجميع المسلمين الذين احتفلوا، لا نشكك في محبتكم لنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ما هكذا يحب؟ عودوا إلى الله وتوبوا إلى الله واندموا على ما فرطتم في جنبه وفي جنب رسوله، واعزموا واعقدوا العزم من الآن على إسلام القيادة للسنة في كل نواحي الحياة حتى آخر نفس. هذا هو الاحتفال الحقيقي. نتمنى أن نرى اليوم الذي تحتفل فيه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت في الطريق وفي السوق في الأفراح وفي الأحزان في المعاملات في المصانع والشركات والمزارع، في كل مكان نرى الأمة تعظم السنة، توقر السنة، تسمع وتطيع السنة. هذا هو الاحتفال الحقيقي. أما الذي رأينا وشهدنا والذي يتكرر معنا مع بيان الأمر للناس في كل مرة، يا جماعة هذا من فعل أو من عمل الدولة الفاطمية العبيدية الخبيثة، لا يمت للسنة بشيء، هذا لا ينفع ولا يشفع، اتقوا الله عز وجل وعودوا إلى الاحتفالية الحقيقية بالسنة. والناس في كل مرة ينسون ويطبقون نفس الماضي القديم الذي ترسخ في أذهان الناس، يقول لك أصلحنا لقينا أبهاتنا وأجدادنا والدنيا كلها كده، تيجي انت النهارده تتغير؟ والله هذا واجب علي ان اقول ان هذا ليس من السن. ولذلك يعني نحن الان نتكلم خلاص المولد انتهى، والله عندنا مثل شعبي مشهور يقول لك مولد وصاحبه غايب، هو فعلا كان مولد وصاحبه مش موجود، مصله ده مات. لا ده حتى يعني لو لو لو لو بفهم هؤلاء مولد وصاحبه موجود يبان بصماته على المولد، يبان كلماته على المولد، يبان محبه على المولد، يبان تصرفات أهل المولد اللي هم يحبوه، لكن هو مولد وصاحبه غايب مش موجود أبدا مغيب، لأن العمل المولد ده زي ما قلنا لو انشأ الدولة الفاطمية الخبيثة لا علاقة له بالسنة من قريب ولا من بعيد. فيا جماعة مش عايزين نبقى يعني مقلدين، لا كفانا تقليد، أعمى، وعلينا أن نرجع ونعود للسنة ونعمل بها، ونحن على ثقة ويقين أنها الفرج والمخرج والنجاة، وأنها الطريق إلى الجنة. كما قلنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. عودوا لخير الهدي، هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يمسكنا وإياكم السنة حتى نلقاه. ندعوه سبحانه وتعالى في عليائه أن يمسكنا وإياكم السنة حتى نلقى. إخواني، من باب الإنصاف والأمانة، الأمر ليس هينا أن تتمسك بالسنة حتى تلقى، لأنك محارب ومستهدف من شياطين الإنس والجن، وستجد عقبات وعوارض وفتن وابتلاءات ومحن، وستجد تنغيص وضغوط شديدة جدا للعادات والأعراف والتقاليد والشهوات والأهواء لتردك عن السنة، لتمنعك عن السنة. طب إيش الحل؟ إيش القضية؟ خذ بالأسباب وتوكل على المسبب الأسباب. عليك بالدعاء والتضرع، وعليك بالجوء الله عز وجل، لأن المهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. فعليك أن تدعو الله عز وجل وتتضرع إليه أن يمن عليك بحب السنة، بالعمل بالسنة، بتطبيق السنة، بأن يقبضك على السنة سبحانه وتعالى. وإلا فالفتن شديدة، والموقف في الحقيقة صعب، والصراع شديد جدا جدا، وتزيين الباطن على أشده وبشتى الطرق والأساليب. فعشان برضو بس ما حدش يفتكر أن السنة يعني حاجة سهلة خالص حيطبقها كده وما فيش أي عناء ولا مشغبات ولا تنغيص ولا تعطيل ولا عقبات، لا، الأمر صعب. هذا هو طريق الجنة، هذا هو طريق الجنة، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. حفت الجنة بإيش؟ ها؟ بالمكاره. فإذا أردت أن تدخل إلى طريق الجنة الذي هو طريق النبي عليه السلام، الذي هو طاعة النبي عليه السلام، فاعلم أن الوصول للجنة ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، لأن الجنة غالية وثمينة ولها مهر، ولابد من التضحية والبذل، ولابد من الصبر والاحتساب، ولابد من يعني التمسك حتى آخر الأنفاس. وإلا فما أكثر الذين انتكسوا، فأكثر الذين سقطوا، فأكثر الذين تراجعوا. أنا وأنت لو نفكر كده في طابور طويل جدا من المنتكسين، من المتراجعين، من المتخلفين، بعد أن ذاقوا طعم السنة وحلاوة السنة ومشوا في طريق السنة، فتنوا والعياذ بالله تعالى، أخذتهم الأمواج وقذفت بهم بعيدا شياطين الإنس والجن مع الأسف الشديد، فضاعوا وضيعوا من وراءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحرص على أن تتعلم أن الطريق هذا ليس سهلا وليس مفروشا بالورود، بل لابد من إعداد نفسك لكل الاحتمالات، لكل التوقعات، لكل المواجهات المصادمات، حتى تستعد العمل تحت أي ضغط، تتمسك بالسنة حتى آخر الأنفاس. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجينا وإياكم من هذا الطريق، وأن يجعلنا من المتمسكين بالسنة حتى نلقاه. نجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله.